إليك يا من أصابتك الهموم، إليك يا من حاصرتك الغموم، التجئ إلى ربك، التجئ إلى ربك الحي القيوم، التجئ إليه وتوكل عليه. توكلنا توكلنا توكلنا توكلنا توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله وسمينا، سمينا عشمنا في رضا الله ومانينا. نعم يا نسمة النور عرفناك وشمرنا على سرور بلقياك. نعم نعم يا نسمة النور عرفناك وشمرنا على سرور بلقياك. توكلنا توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. ويا مقسم الأرزاق ومحصيها على نبضة الأشواق مساعيها، ويا مقسم الأرزاق ومحصيها على نبضة الأشواق مساعيها. توكلنا توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. وبكرنا وسرنا بعون الله، وللمجنى عمدنا وطلبنا الله. وبكرنا وسرنا بعون الله، وللمجنى عمدنا وطلبنا الله. توكلنا توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. وثاقي عزائمكم ومن يسعى يلاقي في من منكم. وشدوا بالوثاق عزائمكم ومن يسعى يلاقي في من منكم. توكلنا توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا توكلنا على الله وسمينا، سمينا عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله أو سمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله.